يسر جامع شيخ الإسلام ابن تيمية بالرياض أن يقدم لكم هذه المادة. أيضا يكون فيه تقديرا أو علة أخرى أيضا ثالثة، إذا قيل إنه يشمل جميع أنواع العظام، أنواع إذا كان العظم عظم ميتة فإنه نجس على قول الجمهور، والقول الثاني أنه طاهر كما قال بحن اختيار شيخ الإسلام رحمه الله لهذه المسألة. ونبه أيضا أن اختيار تقي الدين رحمه الله ينبه في المسألة السابقة، اختيار تقي الدين واختاره تلميذاه ابن القيم وابن قاضي الجبل، اختار أن الاستقبال القبلة لا تستقبل مطلقا في حال الخلاء أو في حال البناء. وأيضا نبه إلى مسألة أخرى أنه هذا إذا كان في حال الاختيار، أما إذا كانت مواضع الخلاء قد بنيت إلى القبلة أو كان الذي بناها يعني قلد من يقول بذلك فهذا لا بأس به، لأن مسألة اجتهادية وفيها خلاف لا ينكر عليه، أو كان في يقضي حاجته في مكان بني إلى القبلة لا يؤمر بالانحراف كما قال أبو أيوب رضي الله عنه، لكنه هو رضي الله عنه يقول انحرف عنها ونستغفر له، والنص على أنه لا يلزم ذلك حتى من قال إنه لا يجوز، لكن المراد هذا في حال الاختيار، في حال الاختيار أمكنها أن يقضي أن لا يتجه إليها في حال البناء، هذا هو الواجب. أما إذا كان مكان قد بني إلى القبلة وانحرافه ربما يضر أو ربما يسبب فيه أن يتقدر بالنجاسة في هذه الحالة لا بأس وإن اتجه إليها لأنه موضع حاجة. نعم. عن أبي هريرة رضي الله عنه نهى صلى الله عليه وسلم أن يستنجى بعظم أو روث وقال إنهما لا يطهران، صححه الدار قطني وعنه مرفوعا من استجمر فليوتر، متفق عليه. واتفق على استنجائه بالماء من حديث أنس وغيره. أبو هريرة وعبد الرحمن وصخر رضي الله عنه كما تقدم ونهى أن يستنجى بعظم أو روث، وهذا موافق الأخبار الأخرى تقدمت وفي معناه، والأخبار كلها متضافرة على هذا المعنى وأنه لا يجوز الاستنجاء بها. وهذا يبين لك شاهد لما قاله جمع من أهل العلم أن أوامر الشريعة على الوجوب في الواجب، على الوجوب في الأوامر وعلى التحريم في النواهي مطلقا، خلافا لمن قال إنه في باب الآداب الاستحباب. وأمور الخلاء آداب عظيمة، ومع ذلك في مسائل اتفق العلماء عليها في الأخذ بالنصوص وأنه لا فرق في جميع الأوامر، وهذا هو قول المتقدمين من أهل العلم خلافا لمن فرق في باب الآداب، قال في باب الآداب في باب اللباس لبس الثوب لبس النعل وما أشبه ذلك أنه على الاستحباب وفي غيرها على الوجوب، كله لا دليل عليه، لا دليل عليه. ولهذا الشافعي رحمه الله في كتابه الأم نص على ذلك، نص على ذلك وبين رحمه الله في مسائل في الأكل مما يليه والأكل، وأنه لا يأكل من أعلى الصحن على القصعة، وأنه لا يأكل مثلا من مكان الذي لا يليه، حديث ابن عباس الوارد في هذا الباب وما جاء في معناه. وقال إني لا أحرم الطعام رحمه الله، يعني لكنه قال ما معناه ارتكب إثما، وذكر أشياء من هذا الجنس. المقصود أن جميع جاءت أوامر الشرص بالأوامر ولم يأتي دلائل أو قرائن تصريفها من الوجوب، فالأصل هو باقاؤها على الوجوب إلا أن يأتي نص يدل على ذلك أو بيان من دليل آخر، وإلا فالأوامر على حالها في الوجوب والنواهي في التحريم. وفي قوله وقال إنهما لا يطهران، وذكره المصنف رحمه الله بفائدة قوله إنهما لا يطهران. هذا الحديث صححه الدارقطني وهو من طريق يعقوب بن حميد بن كاشف رحمه الله، من طريق يعقوب بن حميد بن كاشف، ويعقوب بن حميد بن كاشف فيه بعض الضعف. وأخذ بهذا الحديث من قال إنه إذا استنجى برجيع ولو زال الأذى ولو استنجى ثلاث مرات فإنه لا يجزئ، بل يجب عليه أن يعيد، لو أزال الأذى برجيع أو عظم فإن يجب عليه أن يزيله وأن يستنجي بالماء أو يزيله بتراب ونحو ذلك، وأنه لا يجزئه لقوله وإن إنهما لو طهران، ولقول النبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيح عائشة من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، عند مسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، عند أبي داود من صنع شيئا ليس عليه أمرنا فهو رد، يعني مردود. والصحابة رضي الله عنهم كانوا يستدلون ببطلان الأشياء، بطلان العقود والمعاملات بهذا الحديث، ويعممونه كما يجعلون في باب العبادات يجعلونه أيضا في غيرها، يجعلونه عام لكل شيء لهذا الحديث، فهو رد أي مردود عليه. وحديث أبي هريرة الآخر من استجمر فليوتر، من استجمر فليوتر، هذا عند أهل العلم استجمار المراد به استعمال الجمار وهي الأحجار، وحمله مالك وجماعة الاستجمار بمعنى استعمال الطيب، من استجمر أي من الجمر، استجمر بأن يتطيب ثلاثا، يطيب ثلاثا، لكن قول الجمهور أظهر، قول الجمهور أظهر أن المراد استجمر أي استعمال الجمار، ولقال فليوتر، وهذا عند الجمهور على الاستحباب. واستدلوا بحديث أبي هريرة عند أبي داود تقدموا في ضعف من استجمر فليوتر، من فعل فقد أحسن ومن لا فلا حرج، هو حديث ضعيف. وعندنا في الاستجمار لابد أن يكون ثلاثا منقية، لابد من هذه الشيطين أن يكون ثلاث حفنات من تراب أو ثلاث حصيات أو حصى كبير له ثلاث شعب أو منديل كبير من ثلاث جهات، منديل من ثلاث جهات أو ثلاث مناديل، مقصودنا ثلاث مرات، ثلاث مرات، وأن تكون منقية، فلو أنقى مرتين وجب أن يزيد ثالثا، ولو لم ينقي بثلاث استحب أن يزيد رابعا، ولو لم ينقي بثلاث وجب أن يزيد رابعا، حتى فإذا أنقى بالرابعة استحب أن يزيد خامسة حتى يقطع على وتر. لكن هل هو واجب؟ ليس بواجب عند الجمهور، واستدلوا بالحديث المتقدم. ويظهر أيضا يمكن أن يستدل الجمهور، يستدل الجمهور بأنه عليه الصلاة والسلام في حديث سلمان وما جاء معناه، وأن يعني نهانا لما قال نهانا نستقنط بغائط وبول، أو أن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار، في اللفظ الآخر فليذهب معه بثلاثة أحجار فإنها تجزئ عنه، صرح بالإجزاء. وهذا حديث محكم أن من استعمل ثلاثة أحجار فإنها مجزئة، فإنها مجزئة. فإذا كان استعمل ثلاثة أحجار وأجزأت، فاستعمال أربعة أحجار من باب أولى أنها تجزئ، يعني مثلا استعمل أربعة أحجار يعني ما أجزأت ثلاثة أحجار أو ما أتت على المحل، واستعمل رابعا فأزال الأذى، فهو أبلغ من ثلاثة أحجار وأكثر من ثلاثة أحجار. إذا كان ثلاثة أحجار يحصل بها المقصود بالإزالة وأزال بأربعة أحجار فهو من باب أولى، فيفهم منها أنه لا يجب عليه يزيد على الأربع لمفهوم قوله أنه يكفي ثلاثة أحجار إن كانت تجزئ، وإن كان لم تجزئ يزيد حتى تجزئ، فالمعنى أنها إن لم تجزئ يزيد أنه يزيد عليها، ولم يذكر عليه الصلاة والسلام زيادة على ذلك. فهذا النص وهذا الحديث يصرف هذا الأمر من الوجوب الاستحباب من جهة أن الإيثار ليس بواجب، فإذا استجمر أربعا وأزاله بأربع فإن زاد خامسة فهو أفضل حتى يقطع على وتر، وإلا ليس بواجب كما تقدم. حديث أنس رضي الله عنه اتفق على استنجائه بالماء، هو كما في الصحيحين أنه قال كنت أنا وغلام النحوي، اختلف فيه، قيل إنه مسعود وقيل غيره أنه يتبع النبي عليه الصلاة والسلام إذا خرج لخلائه بإداوة من ماء فيستنجي بالماء، فيستنجي بالماء. قول المصنف هو من حديث أنس وغيره مثل حديث المغيرة بن شعبة أنه اتبع بإداوة الماء كما في الصحيحين، كذلك جمعنا في حديث أبي هريرة، وجاء في أحاديث أخر أيضا في هذا تدل على أنه لا بأس من الاستنجاء بالماء. والاستنجاء بالماء كما تقدم أفضل من الاستنجاء بالأحجار والتراب، لأنها أبلغ في الإزالة، لأن التراب يزيل الأثر، يزيل العين، يزيل العين، والماء يزيل العين والأثر، وأبلغ من ذلك الذي يستنجي بالأحجار والتراب أو التراب ثم بعد ذلك يتبعه الماء. وإذا استنجى الإنسان بالماء، استنجى الإنسان بالماء وباشر الأذى بيده، فالسنة قبل أن يتوضأ أن يغسل يديه بشيء يقلع الأثر، يقلع الأثر، إما بأن يستعمل التراب أو يستعمل الصابون، يستعمل الصابون، هذا مشروع، إن كان التراب فهو أولى، وإلا فإنه يستعمل شيء آخر غير هذا مما يكون سببا في ذلك. وقد روى أبو داود من حديث هريرة أنه عليه الصلاة والسلام كان إذا استنجى ضرب يده في الحائط، وفي كذلك في حديث جرير شاهد له عند النسائي أنه عليه الصلاة والسلام كان يضرب يده بالحائط حتى يعلق التراب به، ثم بعد ذلك يدلك يده بالأخرى ويغسله بالماء، فإنه إذا بقي أثر من بقي رائحة أو أثر من عين لم يرها فإنها تزول بالتراب، فإن لم يحصل التراب فما يقوم غيره مصاب ونحوه. وهذا لأن العلة معلومة، لأن العلة معلومة، بخلاف ما في ولوغ الكلب، وأنه لا يجزي غير التراب غيره لأنها علة مقصود، لأنه مقصود في التراب، ولهذا لا يجزي على الصحيح الصابون والأسنان عنه. نعم. باب السواك. عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: السواك مطهرة للفم مرضاة للرب. نعم. باب السواك. يقال السواك والمسواك، والسواك جمعه سوك مثل كتاب وكتب، والمسواك سمي مسواكا إما يعني من التساوك، قال جاءت الإبل أو الغنم تتساوك، أي تتمايل هزلا، أي تتمايل هزلا، فكأنه يمر يده يمينا سواك يمين وشمال، يمين وشمال مثل ما تتساوك الإبل وتهتز يمينا وشمالا، فهو يمره يمينا وشمالا على أسنانه. أو من السوك وهو الدلك، من السوك وهو الدلك، ولهذا حديث حذيفة رضي الله عنه كان يشوش فاه بالسواك، أي يدلك فاه، وهو يجمع المعينين، لأنه في الحقيقة إمرار مع دلك، وقد يكون على عرض الأسنان هكذا، وقد يكون على طولها، لكن الطول ربما يكون سببا في إدماء اللثة إذا كانت اللثة أيضا ضعيفة فقد يدميها. والسواك يكون بعود من أراك وهو الأفضل، أو غيره مما يحصل به المقصود. وهل يجزئ غير السواك غيره؟ إن كان يجد السواك فالأظهر لا بد من السواك، إن كان يجد السواك فلا يقوم غيره مقام، وإن لم يجد السواك فوجد خرقة نظيفة فإنه يحصل من السنة بقدر ما يزول من الأذى، فإن لم يجد يدلك بأصابعه، كما روى عبد الله بن أحمد من حديث علي رضي الله عنه أنه عليه الصلاة والسلام أدخل تمضمض وجعل يدلك أسنانه، وفي سنده بعض الضعف، لكن أخذ أهل العلم بهذا الخبر من جهة المعنى، لأن المقصود هو تطهير الفم، كما في حديث عائشة رضي الله عنها: السواك مطهرة للفم. وقالوا مطهرة يعني أنه يطهر الفم، ويكون المراد الأسنان وتطهيرها واللسان واللثة، أو مطهرة على أنه آلة، يعني لتطهير الفم. والرواية بالفتح أظهر وأفصح: السواك مطهرة للفم مرة الرب. الحديث في هذا الباب كثيرة لجاء في هذا اللفظ، من حديث عائشة حديث بكر رضي الله عنه، ومن حديث أبي هريرة، ومن حديث ابن عمر، وأحاديث كثيرة، لكن صحح جمع من الحفاظ حديث عائشة وقالوا ما سوى حديث ضعيف. حديث عائشة كما ذكر المصنف هنا: سواك مطهرة للفم، وعزاهما كما سيأتي لأحمد البخاري، والبخاري تعليقا، وهو حديث صحيح حديث عائشة رضي الله عنها، حديث صحيح، ورواه أحمد رحمه الله من حديث أبي بكر، لكن صوب الحفاظ أنه وهم من حماد بن سلمة، لأن حماد بن سلمة رواه عن ابن أبي عتيق وهو ابن أخي عائشة، لأن عبد الرحمن ابن محمد ابن أبي بكر الصديق عن أبي بكر، وهو لم يسمع من أبي بكر رضي الله عنه، وقالوا إن حماد وهم، وإنما من روايته عن عائشة رضي الله عنها، وجاء من رواية أبي هريرة أيضا من طريق حماد بن سلمة، لكن حكم أبو زرعة بأنه وهم، كما حكم أبو زرعة على رواية حديث أبي بكر أنه وهم من حماد بن سلمة، قالوا إنه وهم من حماد بن سلمة، وأن المعروف في حديث أبي هريرة: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، وإلا ضح عند كل وضوء كما سيأتي، وأن هذا هو المحفوظ. جاء حديث ابن عمر من رواية ابن لهيعة عند أحمد، وقد يكون من باب الحسن لغيره، فالأحاديث في هذا الباب كثيرة، فمن نظر إلى الأسانيد قوى بعضها ببعض إلا ما حكم بخطئه. قوله مطهرة للفم، مطهرة للفم مرضاة للرب، وكونه مرضاة لله عز وجل سببه أنه مطهر للفم، وهذا يبين أن السواك عبادة مستقلة، عبادة دائمة، وأنه من سنن الدين، مثل الذكر، وأنه يشرع على كل حال. وكانت ميمونة رضي الله عنها كما روي عنها لا تترك السواك مطلقا، مع السواك معها دائما، تستاك دائما رضي الله عنها. فالسواك مشروع على كل حال إلا في أحوال خاصة، كونه يصلي أو يستمع الخطبة، أما هو فإنه مشروع. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: أكثرت عليكم في السواك، كما روى البخاري. وجاءت آثار كثيرة في هذا الباب ذكر المصنف بعضا منها. فعلى هذا هو من سنن الدين، وأنه يشرع على كل حال ما لم يشغل عن عبادة أخرى. قال: السواك مطهرة للفم مرضاة للرب. هو حديث صحيح كما تقدم. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لولا أنا شق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء. رواهما أحمد والبخاري تعليقا، وفي الصحيحين عند كل صلاة. قوله لولا أنا شق، يعني لولا المشقة موجودة فامتنع الأمر لوجود المشقة. لولا المشقة لولا فأول ما بعدها بمصدر أن أشق، أي لولا المشقة، والخبر محذوف أي موجودة. لولا المشقة موجودة لأمرتهم. قول أمتي أي أمة الإجابة، لأن هم الذين يؤمرون بهذه السنن. ولأن الأمة تطلق في النصوص على أمة الدعوة، وهم الكفار بجميع أصنافهم ممن يدعون إلى الإسلام، وتطلق على أمة الإجابة ممن أجاب النبي عليه الصلاة والسلام، وتطلق إطلاق ثالث إطلاق خاص على أمة الاتباع الذين يتبعونه ويهتدون بهديه في كل شيء عليه الصلاة والسلام، وهم أخص من أمة الإجابة. لأمرتهم بالسواك، وهذا يبين أن الأمر قد يكون للوجوب الاستحباب، مع أن السواك مأمور به لكنه ليس أمر إيجاب، إن أمر استحباب. وهذا يبين أن أوامره تكون لوجوب عليه الصلاة والسلام. هذا هو الأصل إلا ما دل الدليل عليها. فهو مشروع على كل حال، لكن ليس مأمورا به أمر إيجاب، وهذا هو قول جمهور أهل العلم. وذهب إسحاق بن راهويه رحمه الله إلى أنه واجب، بل إنه شرط للصلاة. وقاله داود أيضا يروى أنه واجب لكن لم يجعله شرطا للصلاة، لكن هذه أقوال ضعيفة. والصواب أنه ليس بواجب، ولقال لولا أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك. وجهد المعنى في عدة أخبار عن زيد بن خالد عند أبي داود: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، ولا أخرت صلاة العشاء إلى ثلث الليل. وجاء في أحاديث كثيرة في هذا الباب. عند كل وضوء، المصنف رحمه اختار هذه اللفظة، وهي عند أحمد والبخاري تعليقا، وهي لفظ صحيح لأن خاصة الوضوء. رواية الأخرى عند كل صلاة، اللفظ الآخر في الصحيح مع كل صلاة. وفي هذا دلالة مشروعية التسوك عند الصلاة، وهذا يشمل كل صلاة سنة أو فرض، وفيه دلالة على مشروعية التسوك عند كل تطوع. فلو أراد مثلا يصلي الراتبة ركعتين ثم يصلي ركعتين راتبة الظهر مثلا، فيتسوك لكل ركعتين، والتراويح يتسوك لكل ركعتين، خلافا لمن قال التسوك يكون عند ابتداء الصلاة. التراويح تسوك واحد، أو أراد يصلي مثلا تطوع تسوك في أول تسليمة. لكن ظاهر النصوص أنه عند كل صلاة، لأن كل صلاة ينصرف منها بتسليم يدخل في صلاة أخرى. أيضا جاء في أحاديث عند أحمد حديث ابن عمر، وكذلك عند أبي داود من حديث عائشة أنه عليه الصلاة والسلام كان يصلي ركعتين فينصرف ويستاك. بين أنه مشروع، أن السواك يشرع عند كل صلاة وعند كل تسليمة إذا أراد أن يقوم إلى صلاة أخرى. قوله عند كل صلاة في دلالة على مشروعية السواك في نهار رمضان حتى بعد الزوال، لأنه عليه الصلاة والسلام قال عند كل صلاة، ولم يستثني صلاة العصر، ولم يستثني صلاة الظهر، خلافا لمن قال إنه لا يتسوك بعد الزوال كما هو المشهور مذهب أحمد والشافعي. والصواب هو ما دل عليه هذا الخبر، لأن قول عند كل صلاة كالنص، وصلاة العصر داخلة في هذا، وصلاة الظهر داخلة في هذا، ومستدل بحديث هريرة: لخلوف من الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. وقد اختلف في هذا إمامان جليلان: أبو عمرو بن الصلاح والعز بن عبد السلام. العز بن عبد السلام رحمه الله قال، وحصل بينهم في هذا كل منهم رد على الآخر، وصلنا في هذا واستدل بهذا. العز بن عبد السلام رحمه الله استدل برواية مسلم: لخلوف الصائم عند الله يوم القيامة. قال إن المراد بإخلافه وكونه يخلف يوم القيامة، يوم القيامة ليس المراد في الحياة الدنيا. والعز بن عمر الصالح استدل برواية ابن حبان قال حين يخلف، يخلف من الصالح حين يخلف، وهذا المراد حين يخلف أي في الحياة الدنيا. ولا شك أن ما ذكره يعني العز رحمه الله يتأيد بالأخبار الأخرى. ثم أيضا حتى ولو كان المراد حين يخلف في هذه في الدنيا حين يخلف، فإنه لا يلزم من كون خلف المصائم أطيب عند الله من ريح المسك أن لا يزال. النبي عليه الصلاة أخبر أنه أطيب عند الله من ريح المسك، مثل ما أخبر عن دم الشهيد أنه أيضا يأتي يوم القيامة أطيب من رائحة المسك. ومع ذلك وأخبر عن دم الشهيد وأنه يجمل بدمائه، وهذا ورد في الشهيد خصوصا، لأنهم قالوا سدلوا بهذا وقالوا إن الشهيد كما أن الشهيد لا يزال كذلك أيضا لا يزال هذا هو، لكن هذا ورد في الشهيد وهذا وقع بغير اختياره وقتل في سبيل الله، ثم لمعنى ورد في ذلك حتى يأتي يشهد له يوم القيامة. أما هذا الصائم فإن الذي يشهد له هو صيامه، وصيامه هو صائم. أما الرائحة فإنها خرجت بسبب الصوم وليست مقصودة لذاتها. ثم السواك الحقيقة لا يزيل الخلوف، إنما خلوف من الصائم يخلف من المعدة، والرائحة تخرج من المعدة لا تخرج من الفم فهي باقية. ثم أيضا كون خلوف من الصائم عند الله من رائحة المسك هذا خبر عنها، وأن الناس يستكرهون هذه الرائحة وأن استكراههم لها يجعلها في مرتبة عظيمة وأن لها مقام عظيم عند الله عز وجل، ولا يلزم أن لا تزال هذه الرائحة. أيضا يقال إنه القاعدة الشرعية أن المصالح إذا امكن الجمع بينهما كان هو الأولى، ما أمكن الجمع بينهما فإنه في هذه الحال يحصل المصلحة العليا، وتحصيل المصلحة بإزالة الرائحة هو الأولى من بقائها. وفيهما أن حذيفة رضي الله عنه قال كان صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل يشو صفاه بالسواك. نعم. وفيهما أي في البخاري ومسلم، البخاري ومسلم، أن قال كان صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل يشو صفاه بالسواك، وهذا موضع آخر. تقدم أن السواك مشروع العموم وذكر المصنف رحمه الله عند كل وضوء وعند كل صلاة. الموضع الثالث إذا قام من الليل، هل إذا قام من الليل يعني إذا قام مثلا لقضاء حاجته، إذا قام مثلا ليتوضأ، إذا قام ليصلي، أو قام لأي أمر؟ ظاهر هذا أنه إذا قام من الليل لأي أمر من أمور. جاء في الصحيحين إذا قام ليتهجد، إذا قام ليتهجد. وليظهر والله أعلم وهذا يتبين برواية أخرى أنه عليه الصلاة والسلام كان إذا قام من الليل فإنه أول ما يبدأ بالسواك، هذا جاء في حديث عائشة، وأنه عليه الصلاة والسلام كان يوضع له ثلاثة آنية، إناء لشرابه وإناء لطهوره وإناء لسواكه عليه الصلاة والسلام. كان إذا قام من الليل يأخذ سواكه وربما غسله ثم يشو صفاه عليه الصلاة والسلام. وجاء وإن كان في سنده لكن له شواهد، له شواهد. وقوله إذا كان إذا قام من الليل، وبالأولى إذا قام لأجل الصلاة، وكأنه والله أعلم يقوم أول إذا أول ما يقوم يشو صفاه، ثم يحتمل أيضا أنه يشوصه ويدركه إذا أراد الوضوء يتوضأ، ثم بعد ذلك أيضا إذا أراد الصلاة، إذا أراد الصلاة. فإذا كان القائم أراد أن يصلي يتوضأ فإن استاك أول ما يقوم فهو حسن، لأنه مشروع مطلقا، ولأن النائم يتغير فمه، ولأنه يشرع السواك عند تغير الفم لقوله عليه السلام مطهرة للفم، ويشرع للعبد أن يبادر بالسواك أول ما يقوم، لأن أول ما يقوم يشرع أن يذكر الله، قل لا احد لا شريك له، له الملك والحمد ولا كل شيء قدير، سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله، ولا حول ولا قوه الا بالله، اللهم اغفر لي، كما يعني في حديث عبادة الصالح من تعارى من الليل فقال لا احد لا شريك له، له الملك والحمد ولا كل شيء قدير، سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر ولا حول ولا قوه الا بالله، فدعا الا استجب له. يعني فشرع ان يكون ذكره على حال بعد اشتياكه، وان يكون طيب الفم، ولانه كما تقدم مطهر الفم. ثم اذا اراد ان يتوضا يشو صفاه بالسواك لأنه يصلي الوضوء، ثم إذا أراد أن يصلي أيضا فإنه يشو صفاه لسنة الصلاة. إذا جاء في رواية عند النسائي من رواية أبي سنان سعيد بن سنان أنه قال كنا نؤمر إذا قمنا من الليل بالسواك، نؤمر بالسواك. رواية الصحيحين كان إذا قام الليل ليس فيها الأمر، واختلف هذه اللفظة، يمرجعها إلى حسين بن عبد الرحمن، والأظهر والله أعلم كما أن في أن هذه الرواية فيها نظر، وأنها رويت بالمعنى، ويحتمل أنها وهم من سعيد بن سنان، لأن الرواة الذين أروا أكثر الحفاظ لم يذكروه بصفة الأمر، إنما ذكروه من فعله عليه الصلاة والسلام، وخالفه إسرائيل. فالثابت هو رواية الصحيحين أنه كان إذا قام من الليل يشوفها عليه الصلاة والسلام. نعم. ولمسلم عن عائشة رضي الله عنها كان إذا دخل بيته يبدأ بالسواك. عن عامر بن ربيعة رضي الله عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لا أحصي يتسوك وهو صائم. نعم. حديث عائشة رضي الله عنها أنه سألها شريح بن هانة أنه بأي شيء كان يبدأ النبي عليه الصلاة والسلام إذا دخل بيته، قالت بالسواك، كان يبدأ بالسواك. وهذا موضع رابع أيضا وهو عند دخول البيت، وكأنه والله أعلم سألوها عن أمر يخفى عليهم، ولهذا لم تقل مثلا إنه مثلا يبدأ بالسلام، لأن هذا أمر معلوم لهم، ولأنه أمر هذا يعني من السنن العامة ومن العلم العام، لكن أراد أن يسألوا عن علم يخفى عليهم وعن أمر من حاله ومن حاله يفعله يخفى عليه لا يطلعون عليه. ولهذا كان نساؤه رضي الله عنهم قلنا أمورا لا يطلع عليها أحد إلا هن، فكانوا يسألونها بأي شيء يبدأ يعني من أموره أو من أفعاله، فقالت بالسواك. يبين أهم أن السواك من سنن الدين، وأن أول ما يبدأ بالسواك، ولأن البدء بالسواك في حال دخول البيت في مصالح، قد يدخل الإنسان بيته يريد أن يصلي، لأنه يشرع يجعل لبيته من صلاته نصيبا، وقد يجلس الرجل مع أهله أو مع أولاده فيسن أن يستاك حتى يكون طيب الفم، وقد مثلا يتحدث بحديث أو يذكر بشيء، فيسن السواك من جهة مشروعية العموم ومن جهة أن يكون طيب فمه لأجل ما يقوله من ذكر. وجاء في حديث زيد بن خالد الطبراني أنه عليه الصلاة والسلام كان إذا خرج أول ما يبدأ بالسواك أيضا، يعني كان أو إذا أول ما يدخل يبدأ بالسواك، وإذا خرج أول ما يبدأ بالسواك. وأنا ما أدري عن سنادها، ما اطلعت على سناد هذه الرواية، لكنه جاء أنه كان إذا خرج، وكأنه والله أعلم أيضا ثبت هذه الرواية، لأنه إما أن يصلي بأصحابه أو يريد يجلس معهم عليه الصلاة والسلام، فكان يبدأ بالسواك. هذا يبين أن السواك أيضا كما تقدم من سنن الدين تسمى على جهة العموم. وعن عامر بن ربيعة، رواية عامر بن ربيعة هو العنزي رضي الله عنه صحابي جليل مشهور، قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لا أحصي يتسوك وهو صائم. رواه الخمسة كما معلوم أهل السنن والإمام أحمد رحمه الله، وهم رواية عاصم بن عبيد الله بن عاصم جد عاصم هذا هو عاصم بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وخلاف عاصم الآخر عاصم بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب هو أنزل من درجة، هو ضعيف، حتى قال بعضهم ليس في عاصم كل عاصم رواة ضعيف، لكنه قول مستدرك وهذا ليس بصحيح، لكن قيل في الثقات ممن اسمه عاصم. وعاصم هذا عاصم بن عمر له أخوان، أحدهما ثقة وهو عبيد الله بن عمر، والآخر ضعيف وهو عبد الله بن عمر بن حفص بن عاصم بن الخطاب. أما عاصم هذا من الطريق وهو أربع وهو ضعيف أيضا، والخبر رواه البخاري معلقا بصيغة التمريض، قال ويذكر عن عامر رضي الله عنه النبي قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لا يحصي تسوق وهو صائم. وهذا الحديث ليس العمدة عليه، العمدة على عموم الأخبار الواردة والدالة على مشروعية السواك مطلقا للصائم، وأن هذا هو الصواب في هذه المسألة ولو بعد الزوال، وأن هذا هو الصواب في هذه المسألة، وتقدم شيء من الأدلة في هذا الباب. وقوله صائم هذا يشمل جميع أحوال الصوم، يعني سواء كان في حال صوم فرض أو نفل. نعم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خمس من الفطرة: الاستحداد والختان وقص الشارب ونتف الإبط ونتف الأبط وتقليم الأظافر، متفق عليه. ولهما عن ابن عمر مرفوعا: احفوا الشوارب واعفوا اللحى. وعنه نهى عن القزع. نعم. حديث أبي هريرة رضي الله عنه خمس من الفطرة، وهذا ورد في حديث عائشة صحيح مسلم أنه عشر من الفطرة صحيح مسلم طريق مصعب بن شيبة وتكلم فيه، وجاء معناه عند عن عمار بن ياسر أيضا ذكر العشر عند أبي داود بسند فيه ضعف، وجاء صحيح حديث عمر أيضا قص الشارب ونتف الإبط هو والاستحداد. وكذلك جاء في صحيح عن أنس رضي الله عنه هذا المعنى: أمرنا ألا نترك قص الشارب ونتف الإبط وحلق العانة، أن نجعل أكثر من 40 يوما. وجاء صريح مرفوع عند النسائي من طريق مصدقة مصدقيطي أيضا مرفوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام صريحا. فأخبار في هذا كثيرة عنه عليه الصلاة والسلام في هذه الخصال العظيمة. وذكر في هذا الحديث 5 من الفطرة. قوله من الفطرة اختلف فيها العلماء، قيل من الدين وقيل من السنة، وهذا جاء في رواية عند أبي عوانة 5 من الفطرة هي 5 من السنة، والمراد أنها من الدين ومما فطر الله عليه العباد حتى لا يتشبهوا بالبهائم، وأن هذه من لم يعمل بها فقد خالف ما فطر عليه العباد، وأعظم ما فطروا عليه الإسلام. ومن فروعه العظيمة هذه الخصال 5: الاستحداد. الاستحداد هو حلق العانة، هو إزالته في اللفظ الآخر حلق العانة، ولأن الاستحداد لأنه زاله بحديدة، والعانة يشرع حلقها، ولهذا لم يأتي فيها القص ولم يأتي فيها النتف. وأن ترى النصوص جاءت في هذه الشعور مختلفة، منها ما جاء فيه بالحلق، منها ما جاء فيه بالقص، ومنها ما جاء فيه بالنتف، ومنها ما جاء فيه بالإعفاء وهو اللحية، ومنها ما جاء فيه بالسكوت مسكوت عنه، وهو شيء مأمور بإبقائه وهي اللحية، وشيء مأمور بإزالته بأبلغ ما يكون وهو النتف كما سيأتي في الإبط، وشيء إزالته بالحلق والعانة وخف النتف، وشيء قصه أو حفه وهو الشارب، وشعور مسكوت عنها فيها خلاف، مثل الشعر ينبت على الساق الساقين والفخذين والذراعين وما أشبه ذلك. قول 5 من الاستحداد، وأنه يشرع إزالته بالموس، وأن لا يترك أكثر من 40 يوما. والختان كذلك أيضا، الختان وهو إزالة القلفة وهذه القطعة التي على رأس الذكر، واختلف العلماء فيها هل هي واجبة ومستحبة، في خلاف كثير، وليس هنالك دليل يفصل. بالجملة هي من السنن المتأكدة. واختتن إبراهيم عليه الصلاة والسلام بالقدوم وهو ابن 80 سنة عليه الصلاة والسلام. وقص الشارب، والشارب جاء فيه ألفاظ، جاء في الصحيحين أحف الشوارب وأعف اللحى، جاء جز الشوارب، وجاء أيضا أخذ الشارب. وفي حديث زيد بن أرقم عند أبي داود وغيره في سناد صحيح: من لم يأخذ من شاربه فليس منا. وروى أبو داود من حديث المغيرة رضي الله عنه أنه قال: كان في شاربي وفاء أي طول، فجئت النبي عليه الصلاة والسلام فقصه لي على سواك. قيل على سواك يعني على إثر تسوك، وقيل على سواك يعني أنه جعل السواك على إطار الشفة، فجعل يرفع ويقص يرفع ويقص، هذا هو الأظهر أنه على سواك يعني أنه جعل يقص شاربا. وهذا هو السنة في الشارب أنه يبالغ في قصه. والروايات إذا جمعت بينها كان المراد القص الذي يبلغ الحف ولا يبلغ الحلق، وكذلك أيضا ولا يكون القص الذي يظهر ويكون بارزا. قاعدة النصوص يفسر بعضها بعضا ويوضح بعضها بعضا، يبالغ في أخذه وحفه، هذا هو السنة. ويقال حفوا منه أحفوه بالمسألة أي ألحفوا عليه، والإحفاء بالشيء هو الملازمة أو شدة الملازمة، فهذه فيه شدة المبالغة في أخذ. ويقول جزوا، والجز يكون في الحقيقة الأخذ من الأصول، لكن يفسر وقد يفسر بالحلق، لكن تبين النصوص الأخرى أن المراد به ذلك على وجه لا يكون حلقا. جاء في رواية عند النسائي في الكبرى حلق الشارب، هذه في ثبوت نظر، وقد راجعتها عند النسائي وجدتها في النسائي، وهي رواية مشهورة معروفة، يعني معروفة هي عند النسائي في الكبرى، وذكر الحافظ رحمه الله، لكن ما اعتنى بالمقام رحمه الله، راجعتها ووجدتها في الصغرى أنه قال أخذ الشارب، وأنه رواها في الكتابين جميعا عن محمد بن عبد الله بن يزيد عن سفيان بن عيينة عن الزهري، قال أخبرنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن سعيد عن أبي هريرة، وهذا هو بعينه السند الذي روي بهذا الخبر. وأكثر الرواة عن الزهري لم يذكروا الحلق، إنما ذكروا الأخذ أو القص. ورواية النسائي الصغرى فيها الأخذ ليس فيها الحلق، وكأنه والله أعلم ما في الكبرى، يحتمل أنه وهم والله أعلم، وأن أو أن محمد بن يزيد تارة يروي هكذا وتارة يروي هكذا ويضطرب فيه. ورواية المحكمة الواضحة تدل على أن المراد به القص والأخذ كما تقدم، وهذا هو السنة وهو المشروع. ونتف الإبط وتقليم الأظفار، كذلك نتف الإبط الوالغة فيه في نتفه، وذلك أن الإبط محل يكون في المغابر وتكون الرائحة فيه شديدة، وربما يحصل بعض الرائحة، وحلقه يزيده ويربو المحل ويشتد المحل وقد تظهر الرائحة، لكن نتفه يرقق المحل ويضعف الرائحة، لكن من لم يتيسر له النتف فإنه يحلقه. وتقليم الأظفار أي قصها، أي قصها. وحديث ابن عمر رضي الله عنه الشوارب واعف اللحى خالف المشركين تمامه، وبحديث أبي هريرة جز الشوارب واعف اللحى خالف المجوس. أحف الشوارب واعف اللحى، أحف الشوارب واعف اللحى، قول أحف مثل ما تقدم، واعف اللحى هذه الأخبار جاءت فيه كثيرة، إعفاء اللحى وإرخاء اللحى وإرسال اللحى، والأحاديث في هذا كثيرة وواضحة ومبحث معروف، والأخبار فيه كثيرة في إرسالها وإعفائها، وما جاء من النصوص من الأخبار عن بعض الصحابة رضي الله عنهم إذا ثبتت عنه فإنه يحتج لهم ولا يحتج بهم، ولا يجوز الاحتجاج بأقوال الصحابة مع السنة، إنما كلام العلم في الأصول احتجاج بأقوال الصحابة هذا عند ما تكون مسألة اجتهادية ليس فيها نص، أو يختلف الصحابة بعضهم مع بعض، أما عند ورود السنة فكما قال ابن عباس وغيره وابن عمر في من خالف في هذا، ابن عمر لما احتجوا عليه في مسألة المتعة وبين أن النبي عليه السلام أبي قول النبي تأخذون بقول عمر، كذلك ابن عباس لما خالفوه قالوا يشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء على لفظ، وجاء بلفظ آخر أقول قال رسول الله تقولون قال أبو بكر وعمر، هذا قول أبي بكر وعمر فكيف بقول غيرهما. نهى عن القزع وهو حلق بعض الشعر وترك بعضه، وأنه لا يجوز، بل واجب أن يحلق كله ويترك كله كما جاء في الروايات الأخرى. نعم. عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا إن اليهود والنصارى لا يسبغون فخالفوهم، ولمسلم إن اليهود إن اليهود والنصارى لا يصبغون يصبغون يصبغون يصبغون إن اليهود والنصارى لا يصبغون فخالفوهم. نعم أحسن لك. ولمسلم عن جابر في شعر أبي قحافة قال غيروه بشيء وجنبوه السواد. نعم، في قوله عليه إن ذكر مصنف رحمه الله أمر لما ذكر ما يتعلق باللحية وإعفائها وإرسالها، ذكر ما يتعلق بصفة من صفاتها وهو صبغها، قال إن اليهود والنصارى لا يصبغون فخالفوهم، وليشرع تغيير اللحية بياض اللحية بالصفرة والحمرة، هذا ورد في أخبار كثيرة في حديث أبي ذر بالحناء والكتم، وعند الأربعة جاء في حديث عنده في صحيح مسلم أن عمر غير بالحناء بحتا وأبو بكر بالحناء والكتم، وحديث في هذا الباب كثير عنه عليه الصلاة والسلام، قال إن اليهود والنصارى لا يصبغون ما قال فاصبغوا، قال فخالفوهم، فذكر أمرا علل به، وأهل العلم يقولون إن الحكم إذا علق بأمر مشتق فيعلم أن ما منه الاشتقاق علة، فقال فخالفوهم يعني أن المقصود هو المخالفة، فاجتمع في اللحية الأمر بالصبغ والمقصود من ذلك المخالفة، فقصد إلى أمر عام وهو مخالفة في كل شيء، ومن ذلك أن أيضا صبغ اللحية بغير السواد، ولهذا في حديث جابر لما جاء بابن أبي قحافة ووالد أبي بكر رضي الله عنه أسلم وأوتي به النبي عليه السلام ومات بعد أبي بكر بسنة، سنة عام 14 وله 97 سنة رحمه الله ورضي عنه، فقال النبي عليه السلام غيروا هذا الشيء وقد جاء به وشعره كالثغامة وهو زهر يكون في البرية ينبت أيام الربيع فغيره جنبه السواد، وهذا هو الواجب، لا يجوز بالسواد بحديث جابر، حديث رواه مسلم في صحيحه، وله شاهد من حديث أنس عند أحمد بسناد صحيح أيضا، ثبت عند أبي داود بسناد صحيح حديث ابن عباس أنه عليه الصلاة والسلام قال يكون قوم في آخر الزمان يصبغون بالسواد لا يريحون رائحة الجنة وإن ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا، هذا وعيد شديد يدل على تحريم الصبغ بالسواد، وإنما المشروع يكون بالحناء ونحف، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد عليه وعلى آله وصحبه وسلم ومن والاه. قال رحمه الله تعالى باب فروض الوضوء وصفته. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم من الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم من المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. تقدم معنا في باب السواك حديث ابن عمر رضي الله عنهما في النهي عن القزع، والقزع كما تقدم على ظاهر النهي أنه محرم، وهو من القزعة، هو القطعة من السحاب، وذلك أنه لا يجوز أن يترك بعض الشعر ويحلق بعضه، فليجب أن يحلق كله ويترك كله. وله صور: تارة يحلق مقدم الرأس أو مؤخر الرأس ويترك مقدمه، وتارة بالعكس، تارة يحلق جوانبه ويدع وسطه، أو يحلق وسطه ويدع جوانبه. وبعض الصفات نوع عبادة وشعار للنصارى وشمامسة النصارى، فإذا كان فيه تشبه حرم من جهة التشبه ومن جهة كونه شعار، وحرم أيضا من جهة أنه قزع محرم. وتقدم أيضا في حديث أنه عليه الصلاة والسلام لما قال حقه كله دعوه كله، وكذلك أولاد عبد الله جعفر بن أبي طالب قال: جئ بنا كأننا أفرخ، فأمر بالحالق أن يحلق رؤوسنا. والحلق من حيث الأصل مباح، لا بأس به بالحلق، فلا كراهة فيه، لكنه إذا اقترن بعبادة كان مشروعا، وهذا لا يكون إلا في حج أو في عمرة، وأنه يشرع أن يحلق رأسه، وهذا هو الأفضل، لأنه عليه الصلاة والسلام كما حديث ابن عمر وأبي هريرة في الصحيحين دعا للمحلقين ثلاثا، فهذا هو الأفضل والأكمل وهو عبادة. أما اتخاذه عبادة في غير ذلك فلا يجوز، مثل أن يتوب ويؤمر بحلق رأسه إذا تاب، أو إذا كذلك أو عند الإسلام، فإنه هذا ليس بمشروع. أما حديث عثيم بن كليب أنه عليه الصلاة والسلام مع رواية عن أبي عن جده قال: ألقي عنك شعر الكفر واختتن، ألقي عنك شعر الكفر واختتن، هذا الحديث لو ثبت فيه سند ضعيف، لكنه كأنه والله أعلم على هيئة فيها تشبه بجاهلية أو في شعار من شعارات الكون، ولهذا قال: ألقي عنك شعر الكفر، ألقي عنك شعر الكفر. ولم يحفظ أنه عليه الصلاة والسلام كان يأمر أحدا إذا أسلم أن يحلق رأسه، بل كان ينكر الشعر إذا كان طويلا وصاحبه لا يعتني به، ثم لما جاءه وقال: أما يجد هذا ما يسكن رأسه؟ وقال مرة: ذباب ذباب، أي شؤم شؤم. فجاء وحلق رأسه فقال: إني لم أعنك إنما عنيت غيرك. فإذا ولا حديث في الشعر وأمره والعناية به حديث كثيرة، لكن الشأن مسألة الحلق كما تقدم، وأنه على هذه وأنه في الأصل مباح إلا إذا كان بعبادة، وأنه يكون محرم إذا حلق بعضه وترك بعضه. وكونه خبر عن أناس من البدعة كالخوارج وأن سماهم التحليق، هذا لا يدل على التحريم، لأن العلامة التي يخبر بها النبي عليه الصلاة والسلام لا تدل على التحريم ولا تدل على يعني على الجواز، إنما هي علامة محضة، على مثل ما يخبر عن علامات الساعة وأنه يقع كذا ويقع كذا، فهذا لا يدل على المنع من ذلك، إنما أخبر عن علامة يتميزون بها وأن سيماهم التحليق، وأنهم أيضا يكونوا أمرا منهيا عنه، لأنه قد يكون شعارا لهم، اتخذوه شعارا عبادة، فمن هذه الجهة ينهى عنه ويحرم إذا كان من فعله تشبه بهم في هذه الجهة. ولهذا قال سيماهم أي علامتهم إذا كان اتخذوه على جهة التعبد، ومن شابههم على هذا القصد يكون محرما بالنية، لأن الأعمال بالنيات. تقدم أيضا مسألة ضرب اليد بعد إزالة الأذى، وأنه لأجل إزالة الأذى، وأيضا هذا ونسيت المنبه أيضا هذا ورد أيضا حتى في الغسل، سيأتي إن شاء الله هذا، أنه في غسل الجنابة أيضا كان عليه الصلاة والسلام في حديث ميمونة إذا اغتسل ضرب بيده الحائط، يعني بعدما يغسل الأذى من فرجه، فكان يضرب بيده الحائط حتى يزيل ما علق بها من اللزوجة، لأن هذه اللزوجة قد لا يزيلها إلا شيء من الخشونة من تراب ونحوها. هذا الباب في باب فروض الوضوء وصفته، لما تقدم السواك وأنه يشرع في أحوال منها أيضا عند الوضوء ذكر المصنف على ذلك الوضوء باب فروض، والفروض جمع فرض، والفرض في تعريفه وهو مرادف للواجب على أحد القولين ما يثاب فاعله ويعاقب تاركه، وقيل ما أمر به شرعا قصدا ما ذم شرعا تاركه قصدا مطلقا. الفرض كما عرفه صاحب التحرير وهو أسلم من تعريف غيره ما ذم شرعا تاركه قصدا مطلقا تعريف الواجب. من فضلك اقلب الشريط.